بسم الله. قوله جعلناهم أئمة وعند من؟ نعم يقتدى بهم في الخير، يهدون بأمرنا أي يدعون الناس ويرشدون الناس إلى دين الله، ويهدون بأمرنا بوحينا الذي أنزلناه عليهم، فإنه لا هداية إلا بوحي الله، إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل الطرق مسدودة أمام الناس إلا طريق الوحي، فهي التي توصل إلى الصراط المستقيم وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنة النعيم. قوله وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي الطاعات، أن يفعلوا الطاعات ويقيموا الصلوات ويؤتوا الزكوات، ثم خص من فعل الخير وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه من أعظم أفعال الخير. إقام الصلاة من العبادات البدنية ومن أجلها، وإيتاء الزكاة من العبادات المالية ومن أجلها، فذكر عبادتين، عبادة بدنية وعبادة مالية، وهما أعظم العبادات من هذه الجهة، فخصهما بالذكر. أخذنا فائدة عند قوله وإقام الصلاة، نعم أن تاء إقامة هو الأصل، هو وإقامة الصلاة، لكن تاء إقامة إذا أضيفت تحذف، إذا أضيفت تحذف لأجل الإضافة، وهناك نظائر لها تحذف تاءاتها عند الإضافة، نعم شعرة وهكذا أيضا عذرة، فيقال ليت شعري، ويقال أبو عذرها، أبو عذرها، ولا يقال أبو عذرتها، وإنما يقال أبو عذرها، والعذرة هي البكارة، وإذا ابتدأ الشخص فض بكارة للأبكار فإنه يقال له أبو عذرها عند العرب، أي أول من ابتدأ فض البكارة يقال له أبو عذرها، والأصل بالتاء أبو عذرتها، وهكذا ليت شعري، الأصل ليت شعرتي، شعرتي أي ليت شعوري، ليت علمي، ليت معرفتي بهذا الشيء حاصلة، فيحذفون فيقولون ليت شعري، ويقولون أبو عذرها، ويقولون وإقام الصلاة، كما تقدم ثلاثة تحذف تاءاتها إذا أضيفت عند كل الرواة، وذاك أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة، ثلاث كلمات تحذف تاءاتها إذا أضيفت عند جميع الرواة وعند جميع النحاة على ما ذكر في الرواية الأخرى أو ذكر في الرواية الأخرى، وهي إذا شئت أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة. هذه قاعدة في هذه الثلاث الكلمات خاصة دون غيرها، أنها تحذف تاءاتها عند الإضافة. كان الشيخ رحمه الله يكرر هذه الفائدة، فهي من فوائد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ثلاثة تحذف تاءاتها إذا أضيفت عند كل الرواة، وهي أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة. قوله وكانوا لنا عابدين، ماذا تفيد هذه الصيغة؟ تفيد الحصر والقصر، وكانوا لنا خاصة دون غيرنا من الأصنام، عابدين مطيعين فاعلين ما أمرناهم به، تاركين ما نهيناهم عنه، كانوا لنا عابدين، فلم يعبدوا غيرنا، لا صنم ولا حجر ولا وثن ولا غير ذلك مما يعبده الجاهليون، بل يعبدوننا خاصة دون غيرنا، وهذا كمال تحقيق توحيد الله، كمال تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، أن لا يجعل معه شريك في فعل العبد، وهذا واجب، ومن قصر في هذا تلف الله، الذي يجعل مع الله شريكا وندا في أفعاله في عباداته انتهى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم، الله يخبر أن مأواه النار وما له من ناصرين. قوله ولوطا آتيناه حكما وعلما، فماذا قلنا عن قوله ولوطا آتيناه من حيث الفائدة اللغوية؟ نعم مفعول به لفعل محذوف. وآتينا لوطا آتيناه، ماذا يسمى هذا في النحو؟ باب الاشتغال. والسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق ما قد أظهر أو لما قد أظهر، حتما موافق لما قد أظهر، فهو منصوب بفعل مضمر دل عليه المتأخر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، فيحذف هذا الفعل المقدم وجوبا الذي دل عليه المتأخر. فلا تقول وآتينا لوطا آتيناه، ضربت زيدا ضربته، هذا لحن في الكلام وخطأ في الكلام، وإنما يحذف الناصب الذي دل عليه المتأخر وجوبا، ولا يجمع بين المفسر والمفسر. ولوطا آتيناه حكما، هذه حقيقة باب الاشتغال في هذه الآية عند النحاء. قوله حكما، نعم النبوة، أحسنت. وقيل فصل الخطاب وفصل الخصومات، يعني قيل فصل الخصومات بالحق، أحسنت. فآتاه الله حكما وعلما، ما عند من؟ نعم أحسنت، معرفة بأمر الدين، أحسنت. وعلما آتيناه، معرفة بأمور الشريعة وأمر الدين وما أوحينا إليه. وهذا من أعظم النعم التي امتن الله بها على الأنبياء، النبوة التي تقتضي العلم، وهم أكمل الناس بالعلم لأنهم يتلقون ذلك عن الله سبحانه وتعالى، والله فهمهم ما لم يفهم غيرهم، وأعطاهم من الإدراك والفهوم والعلوم ما لم يعطي غيرهم، فهم أذكى الناس وأفهم الناس، ولا أحد أفهم من الأنبياء. والذي يزعم أن الأولياء أفهم من الأنبياء وأكرم على الله من الأنبياء، هذه زندقة. مقام النبوة في برزخ فويق النبي ودون الرسول، هذا الزنديق الذي يقول هذا، أن مقام النبوة فويق النبي ودون الرسول، أو العكس فويق الرسول ودون النبي، هذا الزنديق. ودون الولي، كان دون الولي، فويق الرسول ودون الولي. أي نعم، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هذا كافر زنديق الذي يجعل الأولياء أفضل من الأنبياء، وهم الرافضة وأيضا بعض صم البكم الذين أشير إليهم. ما في أحد من الأولياء أفضل من الأنبياء، ولو بلغ ما بلغ في الولاية. قوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فما هي أعظم الخبائث التي كانت عندهم؟ جريمة اللواط، ولهم خبائث أخرى، لكن هذه أعظم الخبائث كانت مبتلاه بها هذه القرية الخبيثة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى بهذه الخبيثة التي كانوا يزاولونها، يعني جريمة اللواط. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ما معنى فاسقين؟ خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما علم الله أنهم لا فائدة فيهم قال وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، أي بإنجائنا له من القوم الفاسقين المذكورين، أدخلناه في رحمتنا، أخرجناه من تلك القرية الظالم أهلها، فإنه لا يصلح أن يبقى فيها وبين ظهرانيها الصالحون، وهم لا فائدة فيهم. فإن الله إذا أراد إهلاك أمة أخرج الأنبياء من هذه القرية ثم أهلكهم، ومن دخل في رحمة الله وكان من أهلها فهذا من الآمنين من جميع المخاوف والنائلين لكل خير وسعادة وبر وسرور في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يدخلنا في رحمته، فإذا دخلنا في رحمته والله سعدنا سعادة عظيمة وأدخلناه في رحمتنا إنه كان من الصالحين. فهذا سبب جملة تعليلية بيانية أن الذي يدخل في رحمة الله هم أهل الصلاح، وأن أعظم أسباب إدخال العبد في رحمة الله أن يكون من الصالحين. أما الفاسقون ما يدخلهم الله سبحانه، كما قال كانوا قوم سوء فاسقين، ما هم أهل لأن يدخلوا في رحمة الله إلا الرحمة العامة، ورحمتي وسعت كل شيء، فيعطيهم من الأكل والمشارب المطاعم كغيرهم، وما من دابة إلا على الله رزقها، والله قد أوجب على نفسه رزق الدواب كافرة أو مؤمنة. أما الرحمة الخاصة فهي لأهلها الذين وصفهم الله بقوله إنهم من الصالحين، فهي للصالحين للمؤمنين للقائمين بشرع الله. قال رحمه الله قوله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وهذه قصة نوح، عشر قصص ذكر الله تتعلق بالأنبياء في هذه السورة المسمى لما يطابقها بسورة الأنبياء، فإن الله ذكر الأنبياء وقصص الأنبياء في هذه السورة، تقدم معنا جملة منهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، وهذا نوح وهو أول الأنبياء إلى أهل الأرض، وأول الرسل أعني إلى أهل الأرض، وكل رسول النبي، وإلا أول نبي أهبط إلى الأرض فهو آدم، ولكن هذا أول الرسل إلى أهل الأرض عليه الصلاة والسلام. ونوحا إذ نادى من قبله، ونوحا مفعول به لفعل محذوف يدل عليه السياق، واذكر نوحا يا محمد لهم إذ نادى من قبله، أي من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين إبراهيم ولوط وهكذا أيضا إسحاق ويعقوب، ونوحا إذ نادى من قبله، فاذكر لهم يا محمد نوحا إذ نادى من قبل هؤلاء، ودعا الله سبحانه وتعالى، دعا على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فنجاه الله، وهكذا دعا إني مغلوب فانتصر إذ نادى ربه من قبل، ونوحا إذ نادى من قبل أي دعانا فاستجبنا له ونعم المجيبون، استجاب الله سبحانه وتعالى له تلك الدعوات فأهلك أمته عن بكرة أبيها، أي أهلك أولئك الذين بعث فيهم، فلم تبق لهم عين تطرف لا ذكر ولا أنثى، أهلكهم أجمعين سبحانه وتعالى، ونجاه وأهله من المؤمنين الذين أخذوا بدعوته واستجابوا للخير الذي جاء به واستجابوا لرسالته وما أراده منهم، فنجاهم الله سبحانه. أما أولئك فاستجاب الله الدعوة فيهم، وربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إلى آخر الآيات، وهكذا إني مغلوب فانتصر، فدعا دعوة تفصيلية ودعا دعوة إجمالية، فالتفصيل ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا أيضا بدعوة مجملة وفيها إجمال إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له سبحانه وتعالى، وهكذا ينتصر الله لكل مغلوب، لكن يصبر، ينتصر الله لأوليائه المغلوبين المظلومين، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، سواء كان نبيا هذا الولي أو كان غير نبي من الصالحين، فالله يعادي من عاداه وينتصر لمن أراد إذلاله وآذاه، ينتصر الله سبحانه وتعالى له. فهذا نوح دعا الله على قومه لما آذوه، وبعثته كانت قبل إبراهيم وقبل من تقدم، فقال الله فاستجبنا له فنجيناه وأهله، أي من المؤمنين، وأما امرأته فكانت من الغابرين وكانت من الهالكين وكانت ممن تزعج أو كانت ممن تقلقه وكانت ممن تتجسس عليه في بيته وتخبر بأخباره عليه الصلاة والسلام. كانت امرأة ظالمة لنفسها متمالئة مع عداء نوح عليه الصلاة والسلام، لكن أهله هنا من أقارب الذين آمنوا به ومن المؤمنين الذين أخذوا برسالته نجاه الله. وهذه سنة الله ماضية في من تقدم ومن تأخر من أهل الخير، أن الله ينجيهم من القوم الظالمين، وأن الله يكلأهم ويحفظهم، وإذا أصيبوا بشيء فهذه بلوى وابتلاء، ابتلاهم الله سبحانه لرفع درجاتهم وتكفير ذنوبهم. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ولا شك أنه كرب عظيم وهو الطوفان الذي أرسله الله سبحانه وتعالى عليهم، أي على قومه عليه الصلاة والسلام، فنزل بهم ما نزل، ونجى الله نوحا ومن معه من أهل الإيمان. وهكذا أيضا بسبب تكذيبهم أرسل عليهم ذلك الكرب العظيم والغم الشديد، فحصل لنوح ما حصل من الغم بسبب تكذيب قومه، وحصل أولئك كرب عظيم أن الله أرسل عليهم الطوفان وأهلكهم، فنجاه الله من الكرب الذي حصل لأولئك، وهكذا أيضا نجاه الله سبحانه وتعالى بإبعاده عن أولئك المكذبين له مع من هو على طريقته وعلى ملته. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه من أولئك الظلمة وأبعدناه عنه، وقوله نصرناهم بالانتقام، أخرجناه وانتقمنا من أولئك الظالمين، وقيل معناه من القوم أي على القوم، من هنا بمعنى على. ويصلح أن يكون نصرناه من القوم من أن يصلوا إليه بسوء، ونصرناه من القوم الظالمين من أن يصلوا إليه بسوء، أو من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه بشيء، هذا نصر، فهو محتمل لهذا وهذا، والمعنيان أيضا كذلك يدمجان. نصرناه من أن يصلوا إليه بشيء، نصرناه بالانتقام منهم وأهلكناهم أجمعين، فيجمع هذا وهذا، تجمع القولان، نصرناه ما وصلوا إليه بشيء وما استطاعوا أن يخلصوا إليه فيضروه، نصرناه، نصرناه بعد أن أخرجناه من تلك القرية الظالم أهلها بالانتقام منهم فأهلكناهم أجمعين، وانتهوا عن بكرة أبيهم الذكور والإناث، أهلكهم الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء، هذه علة إهلاكهم، وهذه علة النصر للمستضعفين في الأرض، أن يكون أقوامهم ظلمة، فإذا كان أعداؤك ظلمة فاعلم أنك منصور عليهم اليوم أو غد أو بعد غد، اصبر. والله يقول إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، فلا يفرح الآن هؤلاء الفجر الروافض بالسطو على البلاد تلك والمناطق الشمالية وتطاع الأرض وأخذ الأرض أرضاً أرضاً، لا يفرحون، هم قوم ظالمون، سينصر الله المستضعفين في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيهلك هؤلاء إن أقاموا دين الله المستضعفون، ولجأوا إلى الله ورجعوا إلى الله سبحانه وآبوا وتابوا، سينصرهم الله، والله اليوم وغدا وبعد غد، وإن لجوا في المعاصي واستمروا على العناد فمن أين يأتي النصر؟ من أين يأتي النصر؟ ما يأتي النصر إلا بالطاعة، ويأتي النصر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة، هنا يأتي النصر. أما نساير أعداءنا، نساير هؤلاء الفجرة ونريد النصر ونخرج معهم من سيارات تلك الضخمة التي في صنعاء رأيناها وسمعنا بها، سيارات بالألوف وإن شئت قلت ببعض الملايين ملأت الشوارع مع الرافضة، يرى العالم الخارجي أن هؤلاء أنصار للرافضة ويريدون الرافضة ويقرون بهذا الحكم الباغي، أهله الظالم أهله، معناه أن هذا رسالة لمن تعلمون من أولئك الذين يقررون لهم ما يريدون، هذا من أين سيأتينا النصر؟ نسأل الله العافية والسلامة. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، عن بكرة أبيهم أغرقناهم أجمعين، فلم نبقي منهم أحدا ذكورا وإناثا وكبارا وصغارا، أغرقناهم أجمعين وأهلكناهم أجمعين، الذكور والإناث والكبار والصغار، ما نجا إلا من خرج مع نوح عليه الصلاة والسلام، وأما البقية فجاء عليهم الطوفان، حتى من لجأ إلى الجبال وقمم الجبال ارتفع الطوفان إلى الجبال وأخذهم، وأرسل إليهم جميعا، كل من اختبى، كل من طلع قمة من القمم ما فيه أبدا فرار من عذاب الله سبحانه وتعالى. فذهب ذلك الجند إليهم، جند من جند الله هذا الطوفان، فذهب يتتبع أولئك الفجرة فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. كما قال نوح: إنه لا عاصم اليوم من أمر الله، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أما أنت ما أنت من رحمهم الله سبحانه وتعالى، ستهلك معهم. قال رحمه الله، نأخذ هذا الذي قرأنا الشيء يسير. قال قوله تعالى: ونوحا إذ نادى دعا، من قبل، أي من قبل إبراهيم ولوط، يكون المضاف محذوف، وهذه حالة من حالات قبل وبعد، هذه حالة أن يحذف المضاف وينوى معناه فتبنى على الضم. قال: من قبل، أي من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له. والدعاء شأنه عظيم، فما هو الدعاء الذي دعا به إبراهيم؟ دعا بدعاء تفصيلي، ودعا أيضا إجمالا، أو دعاء إجماليا. فما هو الدعاء التفصيلي؟ لا تذر عن الأرض من الكافرين ديارة. والإجمالي: إني مغلوب فانتصر. فانتصر الله له سبحانه وتعالى، استجاب دعاء كما نص هنا. قال قوله: فاستجبنا له، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال ابن عباس: من الغرق وتكذيب قومه. نجيناه من الكرب العظيم، من الغرق بالطوفان وتكذيب قومه له. والكرب هو الغم الشديد، هذا هو حقيقة الكرب، الغم الشديد. ويسمى ذلك الدعاء بدعاء الكرب، لأنه دعاء غم، ينزل من الإنسان غم وهم وغير ذلك، فيدعو بدعاء الكرب، أي رفع الغم ورفع الهم. ويرفع الله سبحانه وتعالى الغم والهم بالأدعية العظيمة التي تتضمن توحيد الله: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم. ما أجمله من دعاء الله، ينبغي أن نحفظ هذا الدعاء وأن نعمل به، فالهموم قد زادت علينا، والخطوب والكروب ما أكثر نزولها على الناس الآن، فلا تكاد سنة إلا خطوب وكروب وهموم وخوف على الدعوة وغير ذلك، وخوف على الخير، ويكشفه الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين. والله أننا خفنا من كورونا هذه، الله يقلعها، أو الله يقلع من دفع بها، أما هي مرض من الأمراض، يدفع من دفع بها على المسلمين وجعلها كأنها خطبوط، وأن ستأتي على البلاد تجتاح البلاد ولا يبقى أحد منها. خوفوا الناس، وأهل الخير خافوا على الدعوة، خافوا على الخير الذي هو منتشر في البلاد اليمنية. الحمد لله البلاد اليمنية دافع الله عنها وكشفت كورونا من البلاد اليمنية، بقيت عند أولئك الذين صاروا يدفعون بالشر عليهم دفعا، يخوفونهم، وجاءت البلاد اليمنية وخوفوا الناس قليلا وذهبت. وهكذا والله أنك تشعر بدفاع الله عن البلاد اليمنية هذه، وكل البلدان لا زالت مضطربة، لا تظن أن قد ذهب عنها ما ذهب عنك، لا زالت مضطربة، ولا زالت القوانين صارمة عليهم، ولا زال إلى آخر الإجراءات سارية المفعول، ونحن في نعمة فله الحمد سبحانه. واضح أمور واضحة ظاهرة أن هذه البلاد الله يدافع عنها لأجل هذا الخير الموجود. الناس تعبد الله في المساجد، تدرس، وهكذا أيضا في أعمالهم، ذاك في البحر وذاك في تجارته إلى آخر ذلك، والأمور قائمة، وحياة الناس على أحسن ما يكون. ونسأل الله أن يدفع ما بقي من الشر عن طريق هذا الفاجر الحوثي. ولكن لابد من أدب لنا، لابد الناس تسترسل في المعاصي والله، لكن هذا الخير الله يدفع عنه جل وعلا، هذا الخير يدفع عنه بالدعاء الذي كان يستعمله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند الخطوب والكروب. قال رحمه الله قوله: فاستجبنا له، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال ابن عباس: من الغرق وتكذيب قومه. وقيل: لأنه كان أطول الأنبياء عمرا وأشدهم بلاء، والكرب أشد الغم. إيه والله الكرب أشد الغم. قوله ونصرناه منعناه، ونصرناه منعناه، وهذا المعنى بدليل من القوم، فإن نصرنا ضمن معنى منعنا، فلذلك تعدى بما يتعدى إليه منعه، فقال ونصرناه من القوم ولم يقل على القوم، ونصرناه على القوم، فجعل التضمين في الفعل، ومنهم من جعل التضمين هنا في الحرف فقال من بمعنى على، ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهذا محتمل، والأولى إذا تأتى التضمين في الفعل أن لا يعدل عنه، هذا قول البصريين وقول المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهنا التضمين يتأتى في الفعل ومنعناه، فهو يتضمن النصر ويتضمن أيضا المنع أنهم ما وصلوا إليه، فيكون تضمن معنى فعلين المنع والنصر، وهذا أولى وأبلغ وأعظم من أن يكون التضمين في الحرف فقط، فيكون معنى الفعل واحد فقط، لكن إذا قلت نصرنا بمعنى منعنا تضمن معنى فعلين نصر ومنع، هذا أبلغ ولا شك، هذا متى ما تأتى تضمين في الفعل، وأما إذا لم يتأتى تضمين في الفعل فلا داعي للتكلف. قال قوله ونصرناه منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه بسوء، قال أبو عبيدة أي على القوم، فجعل التضمين في الحرف على القوم، والقول الأول التضمين في الفعل منعناه من القوم، فما نحتاج أن نقول إذا قلنا منعناه بمعنى على القوم، خطأ، منعناه على القوم لا، نصرناه منعناه من القوم من على بابها، لكن إذا أبقينا الفعل على بابه فإننا نحتاج إلى تضمين في الحرف، ونصرناه على القوم لأن نصر يتعدى بعلى. قال رحمه الله قوله وقال أبو عبيدة أي على القوم إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، ما هي جملة إنهم كانوا قوم سوء؟ نعم تعليلية، هذه تعليل وبيان لسبب النصر، قوم ظلمة فأهلكهم وأغرقهم أجمعين، الرجال والنساء الذكور والإناث والصغار والكبار كلهم أهلكهم، ويبعث الصغار على نياتهم، وإلا الهلاك يعمهم يشملهم إذا غضب الله على قرية، فالصغار والكبار يهلكون ولا يبقى أحد فيها إذا أراد الله هلاك القرية، ثم بعد ذلك الصغار على ما تعلمون من الاختبار الذي في حديث الأسد بن سريع وغير الأسد بن سريع أنهم يمتحنون يوم القيامة، أي أولاد هؤلاء أو المجانين منهم وغير ذلك كلهم يهلكهم الله، ويوم القيامة يمتحن هؤلاء المجانين ويمتحن الصغار عند بعض أهل العلم، ومن العلماء من يقول من لم يبلغ من صغار الكافرين وأولاد الكافرين فإنه في الجنة، فإنه في الجنة، ومنهم من قال يمتحن ويختبر يوم القيامة، أما الهلاك عمهم جميعا. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، كم وجها في إن هنا في همزتها؟ عند من؟ وجهان، إنهم أنهم، لأنها واقعة موقع التعليل، فإذا وقعت موقع التعليل فهمزتها فيها وجهان، الفتح أنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين على تقدير اللام لأنهم كانوا قوم سوء، أو يكون الكسر على استئناف على أنها جملة مستأنفة بيانية، لماذا أهلكهم الله سبحانه ودمرهم؟ إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، فهي جملة تعليلية بيانية، استئناف بياني واقع في جواب سؤال مقدر، لما إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، فإذا وقعت إن موقع التعليل وجهان، لبيك اللهم لبيك، إن الحمد، أن الحمد والنعمة لك وجهاني، لأن الجملة واقعة موقع التعليل، ولبيك تلبية بعد تلبية يا رب، ليش؟ إن الحمد والنعمة لك إلى آخر، هذا السبب، فهذه قاعدة في إن وفي همزتها، وهل جاءت قراءة أنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين؟ فإن جاءت نعم فجيد، وإن لم تأتي الحمد لله، فيبقى القرآن سنة متبعة في القراءة، فلا تفتح بناء على اللغة تقول هذا جائز اللغة وسائق اللغة، أبدا. القراءة سنة متبعة. انتهينا مما يتعلق بقصة نوح مع قومه وهي مختصرة هنا، وقد جعل الله لها سورة كاملة تحدث عن هذه القصة العظيمة مع هذا النبي الكريم وما حصل له من قومه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.